قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل في سلسلة دروس أشراف الساعة التي كنا قد قدمنا لها درس فارغ. أشراف الساعة رأينا في الدرس الفارغ الفائدة التي يجنيها المسلم من دراستها، وعددنا جملة من الفوائد التي يحصلها المسلم من خلال النظر والتبصر في موضوع أشراط الساعة. أشراط الساعة تقسم إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى. أما الأشراط الصغرى فهي التي تسبق قيام الساعة بزمن متطاول. الأشراط الصغرى هي التي تسبق قيام الساعة بزمن متطاول، وتكون غالبا من الأمور المعتادة التي لا يستغربها الناس. أما الأشراط الكبرى فهي التي تكون قبيل قيام الساعة، أي ظهورها هو إيذان بقيام الساعة، وتكون من الأهوال العظام التي يستغربها الناس ويتعجبون لظهورها، هي الأشراط الكبرى. الأشراط الصغرى منها ما ظهر ومنها ما ظهرت مبادئه ولم تستحكم بعد، ومنها ما لم يظهر. هذا بالنسبة للأشراط الصغرى. ما معنى الأشراط؟ ما معنى أشراط الساعة؟ ما هي الأشراط؟ الأشراط هي الأمارات، هي العلامات التي تأذن بقرب قيام الساعة. فقلنا الأشراط الصغرى منها ما ظهر ومنها ما ظهر ولم يتمكن بعد ولم يستحكم بعد وظهوره يتتالى، ومنها ما لم يظهر بعد. أما الأشراط الكبرى فلا شك أنها لم تظهر بعد. الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى سنراها بإذن الله تعالى مفصلة في سلسلة من الدروس. والقاعدة التي ينبغي أن ينتبه إليها الناس في دراستهم بموضوع أشراط الساعة أنه ليس كل ما يذكر في أشراط الساعة من المحرمات، ليس كل ما ذكرناه في موضوع أشراط الساعة من المحرمات، بل من أشراط الساعة ما يعد من المحرمات، ومنها ما يعد من المباحات، ومنها ما يعد من الأمور المطلوبة شرعاً. فمن المحرمات مثلاً انتشار شرب الخمر والزنا والربا وما إلى ذلك، ومن المباحات مثلاً فشو التجارة، أن تتفشى التجارة من أشراط الساعة الصغرى كما سترون من المباحات. وثمة أشراط تعد من الأمور المطلوبة شرعاً كفتح بيت المقدس كما سترون. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: بعد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها فتح بيت المقدس. فتح بيت جبل الذهبي، جاء في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة، وهذا سنرى إن شاء الله في أصوات الساعة الصغرى، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات كي يتراجع ويكشف عن جبل من ذهب، عن جبل من ذهب. انشغل بالكتاب، انشغل بالدرس ما بعد ذلك. قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتدر عليه الناس، يقتدر عليه الناس. الفرات نهر الفرات الذي هو في العراق يتراجع فيكشف عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فينجو من كل 100 كم؟ واحد فقط، ينجو من كل 100 واحد فقط، ويهلك 99. ثم بعد ذلك يكثر المال عند هؤلاء الناس حتى يقول الرجل في هذا قتلت الناس، في هذا قطعت رحمي، يكثر المال. هذا يسمى في الاقتصاد بماذا؟ يكثر المال فتقل قيمته فيصبح لا قيمة له، فتعرضه على الناس فلا يقبله منك أحد. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أيضا في زمن نبي الله عيسى عندما ينزل فتعم البركة الأرض حتى يعرض المال فلا يقبله أحد. الاحتمال الثالث هو عند خروج النار من أرض عدن، وهذه من الأشراط الكبرى، أشراط الكبرى، أن تخرج نار ثمة ناران، نار خرجت سنراها في الأشراط الصغرى، خرجت في أرض الحجاز أضاءت أعناق الإبل به، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. من قال بصرة؟ تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. أين تقع بصرة؟ في بلاد الشام، في بلاد الشام. هذه النار لا نتحدث عن هذه النار، هذه ظهرت سنراها إن شاء الله. ثمة نار أخرى وهي من أشراط الساعة الكبرى، نار تخرج من عدن تحشر الناس إلى الشام. هذه النار وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل مع الناس حيث قالوا، تحشرهم إلى بلاد الشام. وقتها لم يجد أحد شخصا يقبل منهم مالا، لأن كل الناس مشغولون في الفرار من هذه النار. هذه هي القناة الثلاثة، إذا سئلتم عنها في دروس مقبلة فانتبهوا. من أشراط الساعة أيضا، وما زلنا مع الأشراط الصغرى، ظهور الفتن. من أشراط الساعة ظهور الفتن. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. والفتن ظهرت عقب مقتل من؟ عمر بن الخطاب. لأن عمر بن الخطاب هو الباب الذي يسد الفتن عن هذه الأمة. واستمعوا جيدا إلى هذا الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما، حديث حذيفة بن اليمان. قال حذيفة: جمعنا عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ من منكم يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الفتن؟ فقال حذيفة: أنا. فقال عمر بن الخطاب: تكلم إنك لجريء. هذه معنى الله. قال حذيفة: فحدثته عن الفتنة تقع بين الرجل وزوجه وأولاده تكفرها الصدقة والصلاة. حدثت عن فتن صغيرة تقع بين الرجل وزوجه تكفرها الصدقة والصلاة. فقال عمر: أسأل، وإنما عن التي تموج كموج البحر. لا أسألك عن هذه البدن الصغيرة التي تقع بين الرجل وزوجه وأولاده، وإنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: إن بينك وبينها لبابا. إن بينك وبينها لبابا، بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين الفتن باب. قال عمر: ويحك، أيفتح الباب أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال التابعون الذين يسمعون الحديث من حذيفة: قالوا فهمنا أن نسأله عن الباب. فأرسلنا له مسروقا، هذا مسروق من التابعين، أرسلنا له مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ قال حذيفة: هو عمر. هو عمر، عمر بن الخطاب هو الباب الذي كان يسد الفتن عن أمة الإسلام. فلما مات عمر بن الخطاب، لما قتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي، ظهرت الفتن في الأمة. وأصل الفتن في هذه الأمة من رجل هيأ لظهور طائفة الشيعة الروافض. هذا الرجل اسمه من يعرفه؟ من؟ عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هذا كان يلقب بابن، من يعرف ابني؟ يلقب بابن، ابن ماذا؟ بابن السوداء. يلقب بابن السوداء، كانت امه يهودية وكان يهوديا. أظهر الإسلام ليكيد فهذه هي الفتن التي ظهرت في صدر الأمة، والفتن ما زالت تظهر وفي كل عصر وفي كل زمن تجدون الفتن تخرج تارة بعد تارة. وستظهر ثلاث فتن عظام لم تظهر بعد، هذه من أعظم الفتن. فتنة السراء أو فتنة الأحلاس، وفتنة السراء، وفتنة الدهيمة، هذه ثلاث أسماء سنعرف معناها. فتنة الأحلاس، فتنة السراء، فتنة الدهيمة. واستمعوا جيدا لهذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله عبد الله بن عمر قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انتظر تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذلك فانتظر الدجال من يومه أو من غد. وانتبهوا لهذا الحديث حتى تتبين لكم معانيه. قال عبد الله بن عمر: قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن حتى ذكر فتنة الأحلاس. والأحلاس جمع حلز، والحلز هو الذي يوضع على ظهر البعير فيلازمه، لا ينزع عنه بدلا. طيب، هي قطعة من الجلد أو من القماش تجعل على ظهر البعير، فسميت هذه الفتنة بفتنة الأحلاس لملازمتها الناس كملازمة الحلس لظهر البعير. الحلس لا يرفع عن ظهر البعير، كذلك هذه الفتنة تلازم الناس كملازمة الحلس عن ظهر البعير. فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب. هرب يفر الناس بعضهم من بعض، وحرب يتلف الناس أموالهم أموال بعضهم بعضا. هي هرب وحرب، الناس يفرون من الفتن وتتلف فيها الأموال والممتلكات. قال: ثم فتنة السراء. بعد هذه الفتنة الكبيرة، فتنة الأحلاس، تأتي فتنة من ناحية المسرة ومن ناحية الرخاء. الفتنة الأولى جاءت من ناحية الشدة، فتنة السراء هذه من ناحية الرخاء، والرخاء فيه فتنة أيضا. لا يظنن أحد أن الفتن تكون في الشدائد فحسب، بل الفتن تكون كذلك في ماذا؟ في الرخاء أيضا. قال: ثم فتنة السراء دخلها، أي مبعثها، مبعث هذه الفتنة، من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني. هذا الرجل يزعم أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون، إنما أوليائي المتقون. هذه الفتنة نتيجتها ما هي نتيجتها هي الآتي: قال: ثم يصطلح الناس على رجل، هذه الفتنة يصطلح في آخرها الناس على رجل، ما هي صفة هذا الرجل؟ قال: على رجل كورك على ضلع. كورك على ضلع، ما معنى الورك؟ ما معنى الورك؟ من يعرف التورك في الصلاة؟ ما هو التورك؟ ما هو التورك؟ ما هو الافتراش؟ ما هو التورك؟ الافتراش هو أن تنصب اليمنى وتفترش قدمك اليسرى. تنصب قدمك اليمنى وتفترش قدمك اليسرى، هذا هو الافتراش. يقوم بها به المسلم في جلسة التشهد الأولى. هذه السنة في جلسة التشهد، تنصب اليمنى وتفترش قدمك اليسرى إلى أن تجلس عليها. والتورك هو أن تنصب اليمنى وتمكن واركك من الأرض. تنصب القدم اليمنى وتمكن واركك من الأرض. إذا الورك هو عظم الحوض. سبوه فريقين من الناس، قال حتى يصير الناس إلى مسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلك فانتظر الدجال من يومه أو من يومه. ومن الفتن أيضا أن يفر المرء بدينه إلى شغف الجبال من شدة الفتن. جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. يأتي على الناس زمان تنتشر الفتن إلى الدرجة التي تلجئ الناس إلى أن يفروا من الجبال ومواقع القطر ومواقع القطر بغنمه فرارا بدينه. من أشراط الساعة أيضا انتشار التشبه بغير المسلمين، أن يتشبه الناس بغير المسلمين، هذا أيضا من أشراط الساعة. الصغر، روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس وروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. تخيلوا لو دخلوا جحر ضب، هذا يسميه الورد، فدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: ومن غيرهم. الاصل ان جحر ضب مستقبل عند الناس، لكن لو دخله هؤلاء لدخله اناس من بني جلدتنا. واليوم نرى الناس من بني جلدتنا يتبعون المشركين والكافرين في أمور نستقذرها نحن أصلا. انظروا مثالا ما يسمى بالموضة، مثلا ما يسمى بالموضة، اليهود يقررون للناس الموضة، يقررون أن تكون موضة السنة عراءً على مستوى الظهر، فتجد نساء المسلمات إلا ما رحم الله عاليات في ظهورهن مثلا، يقررون مثلا أن تكون الموضة شقا في أو في ناحية القدم مشقوق الثوب، تجد نساء المسلمات تشققن ثوبهم وهكذا. انظروا مثلا مسألة الأقراط التي يجعلها بعض الشباب في حواجبهم أو في ألسنتهم أو في أفواههم، يسمونها بالبيرسيم. هذه من أين أتتنا؟ هل عندنا نحن المسلمون هذا؟ يفعله الغرب فيفعله أبناؤنا، يفعله المشركون فيفعله أبناؤنا. انظروا إلى تسريحات الشعر مثلا، تجدون شعورا كالقنافذ تسرح بطريقة عجيبة، سبحان الله. من أين أتتنا هذا؟ يفعلها المشركون في بلادهم ويفعلها نحن في بلادهم. انظروا إلى الصليب الذي يلبس في ثياب المسلمين في ملابس كرة القدم، أسي ميلان في ميلان وريال مدريد وأرسنال، هذه فكرة شعارها الصليب. تجد مسلما يرتدي ثياب اليهودية فيها صليب، هذا الصليب الذي هو رمز التثليث عند النصارى، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والمسلمون يقولون قل هو الله أحد، النصارى يقولون المسيح ابن الله، والمسلمون يقولون لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. الصليب هذا هو رمز للتثليث، يقولون بارك في سيدنا يسوع الاب والابن وروح القدس، هذا رمز التثليث عندهم ان الله ثالث ثلاثه، فيبتدون الصليب رمزا للتثليث ورمزا للصليب الذي بزعمهم قد صلب عليه نبي الله عيسى، والمؤمنون يكذبون هذا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالمؤمنون لا يعتقدون أن نبي الله عيسى صلب، بل يعتقدون أن نبي الله عيسى رفع، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. هذا الصليب سبحان الله يرتديه اليوم أبناء المسلمين. والعجيب أن هذا الصليب في بلادنا هذه تونس بزمن ليس بعيدا، ليس بعيدا. خرج أبناء النصارى على ذكر الحمر الأفخارستي لابسين للصليب، أبناء النصارى الذين قدموا لنا في الاحتلال الفرنسي، خرجوا في شوارع المسلمين وطرقاتهم لابسين للصليب، فقامت الدنيا ولم تقعد في بلادنا، وسقطت فيها أرواح، وسالت فيها الدماء، وحصلت بسببها ثورة وانتفاضة. بسبب ماذا؟ بسبب أن أبناء النصارى خرجوا لابسين للصليب في شوارع المسلمين وطرقاتهم. واليوم أبناء المسلمين يخرجون في شوارع المسلمين وطرقاتهم وهم لابسون للصليب. ومن الشروط العمرية التي اشترطها عمر بن الخطاب على النصارى وعلى أهل الكتاب أن لا يظهروا الصلبان في بلاد المسلمين، لا يظهروا الصلبان في بلاد المسلمين. فأهل الذمة أهل الكتاب لا يجوز لهم أن يظهروا صلبانهم في بلاد المسلمين. فما راعنا إلا أن أبناء المسلمين في بلاد المسلمين يظهرون الصلبان. هذه ظاهرة ينبغي أن تقارب وأن تحارب وأن ننبه الناس عليها. من مظاهر التشبه بالمشركين ترك الحكم بما أنزل الله واستخدام قوانين المشركين وتطبيقها في بلاد المسلمين. المسلمون يعتقدون أن الله عز وجل قد شرع لهم كل ما يحتاجونه في أمور دينهم ودنياهم، ليس في أمور دينهم فقط، حتى في أمور دنياهم. يقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فللمسلمين تشريعاتهم الربانية التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. والواجب على المسلمين أن يتحاكموا لشريعة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآن القوانين التي تحكم في بلاد المسلمين هل هي ذاتها التي أنزلها الله في كتابه وبينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته؟ الجواب لا. نحكم فينا قوانين بنيت على مبادئ جون جاك روسو وفولتير، وتركنا هدي نبي الله محمد بن عبد الله واستبدلناه بهدي جون جاك روسو. سبحان الله، هذا تجدونه في بلاد المسلمين، تجدونه في بلاد المسلمين. فقلنا من أشراط الساعة التشبه بغير المسلمين وانتشاره في بلاد المسلمين. من أشراط الساعة أيضا انتشار الأمن، أن ينتشر الأمن. هذا ربما تستغربون من سماعه لأنكم ترونه عاديا، لكن استمعوا الحديث وانتبهوا لشرحه حتى جاء في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم قال: بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتاه رجل فشكى اليه الفقر، ثم اتاه اخر فشكى اليه قطع الطريق، شكى اليه كثره قطاع الطرق الذين يمشون في الصحاري. فقال: يا عدي، هل رايت الحيره؟ قلت: لم ارها وقد انبئت عنها. قال: فان طالت بك حياتك لترين الاضاعين ذاك، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحد إلا الله. قال: هل رأيت الحيرة؟ قال: لم أرها قد رأيت عنها. قال: إن طالت بك حياتك سترى الضعينة المرأة تخرج من الحيرة التي في الخراق العراق حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحد إلا الله. هذا الكلام الآن أنتم تسمعونه عاديا، ليس فيه ما يستغرب. تخرج المرأة من العراق ولا بين مكة وتطوف وتعود لا تخاف أحد إلا الله. تسمعونه الآن عادلا، لكنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أغرب ما يكون، من أغرب ما يكون، لأن الأرض مليئة بقطاع الطرق، فلا تأمن القافلة كاملة على نفسها إذا سافرت من الحيرة إلى مكة. كيف تطر الكعبة؟ أنا بارك الله بالمرة. طيب. قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن رموز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من أكفه ذهبا أو فضة يطلب من يقبله من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي: فرأيت الضعينة تنتحب من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة، محدث التابعين الذين يسمعون، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من أكفه الرجل يخرج من أكفه ذهبا. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. وهذا الأمن حصل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزول ثم يحصل ويزول وهكذا. لكن الأمن العام الشامل الذي يزيل خوف الناس بالكلية لا يكون ولن يكون على الأرض إلا زمن نزول نبي الله عيسى، هذا الذي يسمونه بالسلام الشامل، لن يكون إلا زمن نزول نبي الله عيسى. ودليل في هذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نزول المسيح عليه السلام، قال وفيه في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الله عيسى قال: سيدق الصليب. نبي الله عيسى إذا نزل كسر الصليب، لأنه يعني سيقيم الحجة على الناس الذين يزعمون أنه ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة وأنه صلب وينزل ويكسر الصليب. قال: ويقتل الخنزير ويضع الجزية. نبي الله عيسى إذا نزل لن تقبل من أهل الكتاب جزية، أهل الكتاب لا يجوز لهم أن يسكنوا بلاد المسلمين إلا بعقد الذمة، ومن شروطه دفع الجزية للمسلمين. إذا نزل نبي الله عيسى وضع الجزية، لماذا؟ لأنه لن يقبل منهم الجزية وإنما ينبغي أن يسلموا. ولذلك قال رسول الله قال: ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام. المسلمون الآن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل نزول نبي الله عيسى لا يجبرون أهل الكتاب على أن يسلموا، إذا فتح المسلمون أرضا ووجدوا فيها نصارى أو يهودا لا يجبرونهم ولا يكرهونهم على الإسلام، وإنما يقرونهم على دينهم شرط دفع الجزية والخضوع لأحكام الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، ويدعونهم إلى الإسلام لكن لا يكرهونهم. لكن بعد نزول نبي الله عيسى لن يقبل من أهل الكتاب، بل لن يقبل من أهل الأرض كلهم إلا الإسلام. لذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمانة على الأرض. هذا هو محل الشاهد، تقع الأمانة على الأرض، ينتشر الأمن في الأرض، وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. تخيلوا هذا، الأسود ترتع مع الإبل والنمار مع البقر، نمر يرضع مع البقر لا يخاف ولا لا تخاف، والذئاب مع الغنم، والذئاب يرضع مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحياة، يلعب الصبيان بالحياة لا تقدرهم. تخيلوا الصبيان في زمن النبي الله عيسى يلعبون بالحياة لا تضره، فينبث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. قال ابن حجر العسقلاني اسناده صحيح، من أسرار الساعة أيضا ظهور نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. ظهور نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. هذا ذكرناه في تقديم هذا الدرس. قلنا تخرج نار في أرض الحجاز كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الصحيحين صحيح البخاري وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى. تخيل نار تخرج في الحجاز تضيء لها اعناق الابل ببصرى في الشام، كما ما بين مثلا تونس وبنغازي تستعين نار بنغازي تضيء عندنا بالتونس مثلا. تخيل هذا سبحان الله. هذه الحادثه التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت كما قال صلى الله عليه وسلم في منتصف القرن السابع للهجرة سنة 54 و600 لهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ظهرت النار بالمدينة وأضاءت أعناق الإبل البصرى في بلاد الشام، وذكرها الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية. قال: كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاء لها أعناق الإبل البصرى كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه، وقد بسط القول في ذلك العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه الدين. أبو شامة المقدسي في كتابه الدين جمع الرسائل، هو كان في بلاد الشام في دمشق ورأوا ضوء النار على الحيطان فاستغربوا من ذلك ولم يفهموا سبب ذلك إلا لما توافدت عليهم الرسائل من المدينة، لأن فقهاء المدينة وأعيان المدينة لما رأوا تلك النار أرسلوا في وصفها مجموعة من الرسائل إلى بلاد المسلمين، فكان منها رسائل أرسلت إلى بلاد الشام جمع طائفة منها أبو شامة المقدسي في كتابه الدين. أنقل لكم رسالة وردت في كتاب أبي شامة المقدسي. قال أبو شامة: قال: وفي كتاب آخر لما كان يوم الاثنين مستهلة مادة الآخرة سنة 54 و600 وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد دارة ودارة، أقام على هذه الحالة يومين، فلما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زلازل، فلما كان يوم الجمعة خامس الشهر المذكور انبجست الحرة من عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضاقت فيه النار كقدر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن، وهي برأي العين من المدينة نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر كما قال الله تعالى. هذا يسمى اقتباس في علم البلاغة، اقتبس وصفا من كتاب الله وصف به هذه النار. رب العالمين في كتابه يصف النار جهنم قال: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنها شرر كالقصر، شرر النار الشرر الذي يتطاير عند القدح حجمه شرر نار جهنم كالقصر. قال المفسرون كالقصر اما على ظاهره بمعنى القصر جمعه القصور التي يسكنها الملوك، واما القصر بمعنى الجبل. فالشرر الذي يتطاير من نار جهنم يوم القيامه او يتطاير من نار جهنم حجمه كالجبل او كالقصر. هذا صاحب الكتاب الذي كتب هذه الرسالة وبعثها إلى دمشق يصف هذه النار، قال: وهي ترمي بشرر كالقصر كما أخبر الله تعالى. قال: وهي بموضع يقال له أجيئين، وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره 4 فراسخ وعرضه 4 أميال وعمقه قامة ونصف، وهي تجري على وجه الأرض ويخرج منها أمهاب تسير على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى منه اللانه، فإذا جمد صار أسودا وقبل الجمود لونه أحمر، وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع عن المعاصي، أقلع الناس عن المعاصي توبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع عن المعاصي والتقرب إلى الله بالطاعات، وخرج أمير المدينة عن مظالم كثيرة إلى أهل حتى خرج عن مظالم كثيرة كان قد ظلم فيها الناس. أثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان. الشمس إذا كسفت في الشام في النهار بقي أثر ضوءها على الحيطان. هم في ليالي تلك الأيام التي ظهر فيها النار لا تظلم ظلاما تاما عندهم في الليل، بل يبقى على حيطانهم كأثر كسوف الشمس في النهار. وكانوا متعجبين من ذلك، لا يعلمون سبب ذلك. قال: وكنا حيارى من ذلك إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار، إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار. نكتفي بهذا القدر ونواصل في الدرس المقبل بإذن الله تعالى وعلمه. أرجو أن تكونوا قد استفدتم مما سمعتموه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمك ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طنبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالوان، أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان، واجعل نعوت جمالها الحادي وسير تلقى المخاوف وهي ذات أمان، لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مذ سالف الأزمان، فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان.